عبيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عاد مريضا فقال لم يحضر أجله فقال فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إذا عافاه الله لذلك المرض. يقول من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده عند رأسي أو عنده أسأل الله رب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا شفاه الله. هذا الدعاء إذا قلته الإنسان عند المريض الذي ما حضر أجله يشفيه الله تعالى وتقدس إذا قلته. وسنده صحيح, سند هذا صحيح ما فيه مطعن إلا أبا قال الدلاني يزيد بن عبد الرحمن هو لين لكن السند صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ابن وهب عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن ابن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوة أو يمشي لك إلى جنازة. قال أبو داود وقال ابن الصرح إلى صلاة. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد يزيد بن خالد قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن حيي بن عبد الله قال عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن الحبولي واسمه يزيد بن عبد الرحمن قال عن ابن عمرو عن ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقول اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوة ويمشي لك إلى جنازة. يقول إذا عاد أحدكم مريضا فليقل عنده إذا وصل إليه فليقل اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة أو يمشي لك يعني لوجهك طلبا لثوابك إلى جنازة أو نعم. قال أبو داود قال ابن الصرح إلى صلاة أو إلى صلاة يمشي لك إلى جنازة أو إلى صلاة جنازة يعني هل فيها صلاة أو أنه يمشي لك في جنازة هل يتبع الجنازة أو يصلي عليها جائز كل الاثنين يعني أنه يصلي لك على جنازة ويتبعها وينكأ لك عدوا يعني يقتل عدوا لك يا ربنا أو يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر مع عدوك أو كذا أو أنه يمشي في صلاته أو يصلي على المريض أو يمشي في عيادته في عيادة المريض كل هذا إذا شفيته يا ربنا لعله أن يفعل هذا فيشفيها الله إن شاء الله عند دعاء المسلم لأن دعاء المسلم لأخيه يستجاب. باب في كراهية تمني الموت. قال رحمه الله حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب لا يتمنى أحدكم الموت ولكن يقول الدعاء الوارد إذا رأى أنه مضرور وأنه يرغب أن يلاقي ربه فليقول الدعاء الوارد الذي سيأتينا. يقول أبو داود حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد عن عبد العزيز بن صهيب عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به تقراها لضر وتقراها لضر كله جائز لضر نزل به أو لضر نزل به ولكن وليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كانت إذا كان الموت خيرا لي يعني إذا كان هناك فتن تظهر وفتنة في ديني وفتنة في دنياي وعقوبات أو فتن تظهر فأقبضني إليك يا ربي علشان لا أفتتن فالفتن في الناس إذا افتتن الناس قد يفتتن الإنسان مع الناس لكن إذا عافيتني يا ربي بالموت ولقيتك واستقبلتني فهو أحسن لي من أعفالي ويكون عافي أحسن لي من أن أجلس في الفتن. قد يفتن الإنسان في دينه، قد يفتن في دنياه، قد يفتن في كذا. فإذا كان الإنسان مضطر أن يدعو بالموت وأن عليه مثلا أنه يرى أن المرض هذا شديد عليه وأنه تحسف وأنه يرغب أن يلاقي ربه، فلا يقول اللهم أمتني، يقول اللهم أحيني. إذا كانت الحياة خيرا لي يا ربي، إذا كنت تعلم أن الحياة خيرا لي أحيني، وإن كنت تعلم يا ربي أن الموت خيرا لي وأسلم لديني وأسلم فتنتي ويريحني والموت يريحني، فأمتني وألحقني بك يا رب العالمين، فإن الله يستجيب الدعاء حينئذ. إن كان الله تعالى وتقدم اختار له الموت فهو يلحق بربه، وإن كان له اختار له الحياة وأن طول العمر فيه حسنات له وفي مثلا زيادة حسنات وزيادة عمل صالح، ربنا يبكيه تعالى وتقدم. فالإنسان لا يدعو بضر نزل به بالموت، يقول يا ربي أمتني، لا يجوز هذا. ضر نزل بك وعقوبات أو مثلا كرب وهم ابتليت به أو مرض ابتليت به، لا تقول يا ربي أمتني، فإن هذا ممنوع. إنما تقول الحديث الوارد اللهم إن كنت تعلم أن الحياة خيرا لي فأبقني، وإن كنت تعلم أن الموت خيرا لي فأمتني، إذا كان هناك فتن وأخشى عن فتن فأقبضني إليك يا رب العالمين لأجل أسلم يصير عافية وأسلم من الفتن. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت، فذكر مثله. نقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو داود الطيالسي عبد الملك هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مثله، يعني قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به أو لضر نزل به، وليقل اللهم إن كنت تعلم أن الموت خيرا لي فأشهدني بك، وإن كنت تعلم أن الحياة خيرا لي فأبقني يا ربي ليزداد عملا صالحا في عمره ليبقيها الله فيه. فربنا تعالى وتقدس هو اللي يعلم الخيرة لعبده الصالح، يعلم الخيرة لعبده الصالح ويختار لعبده الصالح، أما يلحقه به ويميت ويريحه من الأذى، يريحه من الفتن ويريحه من الشرور في الدنيا، أو أنه يبقيه ليزداد عملا صالحا وتقربا إلى ربه تعالى وتقدس. فربنا هو العليم بعبده الصالح وهو الذي يختار لعبده الصالح. نعم. باب المفاجأة. قال الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد قال موت الفجأة أخذة أسف. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب موت الفجأة باب موت الفجأة الفجأة اللي يأخذ بغتة نعوذ بالله وما يشعر ما يشعر بنفسه ما يدري له ميت على سرير على كرسي عم داشي قاعد ساجد راكع ماشي لا ينفي دنيا وكان للدنيا لا ينفي دنيا ومستغرق في بيعه وشراءه ودكانه يقول الموت يوقف خلاص بغتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال موت البدء الفجأة فأخذته أسف للفاجر أو الكافر موت الفجأة البغتة هذه اللي يخذ روحه وما شعر موته أخذته أسف للفاجر أو للكافر ليه يتحسف ما أصفى ما وصى ولا ما في خلاص راح وراحة للمؤمن موت الفجأة راحة للمؤمن يريح من العذاب بدون عذاب تسل كأنها تسل شعرة تسل من العجين يريحه خلاص يقبل الروح ويوقف النفس انتهى هذا موت الفجأة الراحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر يتأسف الفاجر أو الكافر يتأسف على أن مات بغته لكن ما ينفع تأسف أهله يتأمسه ما في راح التقى بربه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا لحية القطان قال عن شعبة بن الحجاج عن منصور عن منصور بن معتمر عن قال عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبادة. عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبادة عبيدة قال عن عبيد بن خالد السلمي. قال عن عبيد بن خالد السلمي قال وقال أنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إنه رجل من أصحاب يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد. يقول مرة يعلق السند عن عبيد ومرة يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام قال موت الفجأة أخذة أسف للكافر. الحديث الطويل أن موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. راحة للمؤمن مريحه ربه تعالى وتقدس من العناء يقبض روحه وخلاص يسلم من السلة الشعرة يسلم الروح من المس الشعرة من العجيل لا يحس بشيء ويقبض الروح خلاص وإلا أخذة أسف للكافر نعوذ بالله تسر الروح أيضا لكنه أخذة أسف تأسف أهله وتأسف الناس ويندم هو حتى بعدما يموت يندم أنه ما فعل فما راحت الدنيا بأسرها بحذافيره بعجره وبجره راحت الدنيا بما فيها. باب في فضل من مات في الطاعون. قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أم أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة. قالوا القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في فضل من مات في الطاعون. باب في فضل من مات في الطاعون أنه شهيد كما عده من الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال عن عبد الله بن جابر بن عتيق عن جده أو عمه لجده لأمه جابر بن عتيق عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني آل عتيق سلسلة من آل عتيق بعضهم من السابعة وبعضهم من السادسة وبعضهم من الثالثة وبعضهم صحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. آل عتيق سلسلة من يوم الأخير عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جابر هو الذي حضر موت ابن أخيه الشاهد. يقول جابر ابن عتيق أن النبي عليه الصلاة والسلام زار مريضا زار أبو الربيع فوجده مغشيا عليه ما يشعر فصاح به يا أبا الربيع ما أجابه مرة ومرتين وثلاث فقال إنا لله وإنا إليه راجعون غلبنا عليك يا أبا الربيع. فقالت امرأة من البيت من الدار اسمعها الرسول عليه الصلاة والسلام والله إن كنا لنظن أنك ما تموت إلا في سبيل الله إن شاء الله فلقد تجهز يا رسول الله أخذ جهازه ليخرج قاتل في سبيل الله ولكن الله غلبه على الموت. لكن الرسول قال لهم سابقا إنه إنا لله قد غلبنا عليك فقاله وكنا فسحنا النساء صاروا يصرخن النساء ويصحون. فقال لابن عتيق يا جابر النساء دعهن. قال جابر اسكتوا. فقال لا تسكتن خليني يصيحن الآن لكن إذا مات وجب خلاص انتهى ورأيته مات انتهى الحين مغشي عليه وربما يستمر في الغشي، لكن إذا مات وانقطع نفسه خلاص فلا صياح، خلاص لا تصيح امرأة أحد. ثم قالت المرأة إنا لنعدك شهيدا في سبيل الله، نرجو كنا نرجو أن تكون شهيدا في سبيل الله، فلقد جهز عدته ورسول الله وجهازه وحمام. قال إن شاء الله أنه أجره وقع على الله وما تعدون الشهيد فيكم. قالوا نعد اللي يقتل في سبيل الله هو الشهيد، نعده اللي يقتل في سبيل الله، الشهداء سبع غير القتل في سبيل الله. القتل في سبيل هذا شهيد دنيا وآخرة، المقتول في سبيل الله هذا شهيد دنيا وآخرة، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، ويدفن ويدفن في مكان الذي قتل فيه، ويدفن في ثيابه التي قتل فيها، يبعث يوم القيامة الجرح يفور دم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لسما ينتشي جميع أهل الموقف. ما هذه الرائحة الطيبة؟ ما هذه الرائحة الزكية؟ ما هذه الرائحة النفيسة؟ ما هذه الطيب؟ يقال هذه ريح الشهداء، دم الشهداء، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا الشهيد شهيد لا يصلى، هذا شهيد دنيا وآخرة، ما هو بس دنيا، شهيد دنيا وآخرة، لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يلسل. يؤخذ منه الحديد بس، ينزع الحديد منه، الدروع والأشياء اللي لابسها يؤخذ تنزع منه الحديد، وباقي ملابسه تبقى عليه، ما تنزع منه ملابسه تبقى عليه، ويحشر. ثم بعد ذلك عاد يحشر عريان، بعدما تخرج القبور، تخرج الأجداث من قبورها تخرج في ملابسها، ثم إذا حشر بعد ذلك ووصل عاد إلى موقف الحشر عري خلاص انتهى، يقف ساعة أو ساعتين في ملابسه ثم يعرى، لأنهم يحشرون حفاة عراة غرلة، لكنه يقوم من قبله بثياب ملابسه اللي قتل فيها، والمحرم يقوم بإحراماته إذا مات محرما يقوم بإحراماته من قبله حتى يراه الناس، فإذا انتهى إلى الحشر انتهى خلاص، لازم من العري كل من يقف في الموقف لازم حفاة عراة غرلة، غرلة غير مختنين، الوصلة الصغيرة اللي تقطع من جسدك الإنسان من ذكرك تأتي إليك في قبرك، يحشر كامل كامل الخلقة كلك جسدك كامل، حتى النظر حديد يعني قوي والسمع قوي، وإيش لو تزن حجرة على الأرض صغيرة سمعها الموقف كله، لأن السمع حديد يعني قوي، والبصر حديد، البصر حديد كذلك قوي إلى آخره. الشاهد أنه عد عليه الصلاة والسلام سبعة غير القتيل في سبيل الله، القتيل في سبيل الله هذا شيء آخر، شهيد دنيا وآخرة، لكن شهيد الدنيا سبع، فعدهم عليه الصلاة والسلام. قال منهم المطعون، يعني المصاب بالطاعون الذي قتل، وهذا هو شاهد الباب أنه قتل بالطاعون. وسبق أن قلنا إن ورد بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطاعون وخز إخوانكم من الجن بحراب دقيقة جدا، يضربون الإنسان مع ظهره ويموت، أو يبقى يوم يومين ويموت، أو يعافيها الله، لكن أحيانا يموت بساعته، وأحيانا يبقى يوم يومين، أحيانا يموت بعد أربعة وخمسة. الشاهد أن الطاعون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام واخذوا إخوانكم من الجن يضربون برماح دقيقة مرة على ظهر الإنسان أو صدره أو كتفه أو بطنه، ثم يموت في الحال، أو يبقى ساعة ساعتين، أو يبقى يوم ثم يموت. فالشاهد أن الطاعون شهيد، الطاعون شهيد، والمبطون اللي ينطلق بدنه بالإسهال ولا يتوقف حتى يموت شهيد أيضا. نعم. والغريق شهيد. والغريق، الغريق اللي يقع في الماء ويغرق في الماء شهيد. نعم. وصاحب ذات الجنب. وصاحب ذات الجنب شهيد، ذات الجنب هذه ورم، ورم بإذن الله تلصق الرئة، الرئة اللي تروح على القلب تلصقها على الأعضاء على الضلوع، تلصق الرئة، الرئة واحد من الرئات الجنب، الجنب الأيسر أو الأيمن، يصاب داء هذا الداء يلصق الرئة على الضلوع، ما تتنفس ولا تروح على القلب، فيصير مصروع يكح يكح يكح، ينحب ينحب ينحب ينحب حتى يكوى، ما له علاج إلا الكي، إذا ما كويته يموت من هذا السن. فالمايت من ذات الجنب هذا أيضا شهيد. الشاهد أنه أمه يكوى بمطرق أو مطرقين من النار وتمثلت بإذن الله، الداء هذا اللي ماسكن الرئة بالضلوع ينفلت بإذن الله، وتبقى الرئة على ما هي عليه تتنم فيتنفس بإذن الله، لكنك إذا كويت الإنسان مطرقين أو ثلاثة نام، نام له يجي ساعة ساعتين ثلاث أربع هنايم ما يدري عن الدنيا، بعد ذلك يصحي ويعافي الله تعالى وتقدس. وإن ترك ما كوي فإنه يتلحق عليه ذات الجنبة، تلحق عليه ويموت، الأطباء عجزوا لا يعرفون ما علاج ذات الجنبة الآن، هو داء لا شك أنه داء ينزل في الرئة ثم يلصقها، هذا الداء يلصق الرئة بالأضلاع، فإذا لزقت بالأضلاع صار يكح يكح يكح يكح وينحب الليل والنهار وهو يكح بدون بلغم بدون شيء بس كح أو كح حتى أما يكوى. فإذا كوي بإذن الله تعافى نام واستراح من الكحة واستراح من السهر ونام لنام عاد ساعة ساعتين ثلاث أربع على قدر ما يريد الله عليه ثم يصحو يتعافى من أحسن ما يكون ما في خلاف. لكن هات له دواء أطباء اليوم عجزوا من هنا مرضين مرض الكسر ما لقوه إلا الجمس والجمس أحيانا يعفن يحطون الجمس في الكسر ثم يكسرونه مرة ثانية يكونوا معفن ولا ركب ولا شيء دائما. وكذلك ذات الجنب ما لقوا لها دواء إنما علاجها الكي تبقوا مطرقين أو ثلاثة تنفلت بإذن الله. فذات الجنب اللي يموت فيها ويترك ما يكوى ويموت فيها أو يكوى ولا يريد الله له عافية يكوى ولا يريد الله له عافية لأن الشفاء بيد الله تعالى وتقدم الشفاء وإزالة المرض بيد الله تعالى وتقدم إنما تعمل السبب. فأحيانا ينفع السبب وأحيانا ما ينفع فأحيانا تكوي ولا ينفع فأحيانا السبب ينفع بإذن الله ويشاف الله المريض يقوم وأحيانا كما هو. فإن مات من ذات الجنب فهو شهيد معدود من الشهداء. وكذلك اللي تموت بجمع تموت معها في ولادة في نفاس يخرج ولدها ويتك ولدها ينتك ولدها في الفرق بفتحة الفرق ينتك العنق بفتحة فيموت الولد تموت الأم اثنين جميع يموتون سواء فهي شهيدة هاي المرأة شهيدة. وكذلك والذي يموت تحت هدم يطيح عليه الدار أو يطيح عليه سقف أو يطيح على شيء ويموت شهيد. المهم أنهم سبعة مسلم رحمه الله عدهم لنا تسعة أو أكثر من التسعة عدهم لنا هالأصناف اللي عد بداود وعد لنا زيادة عد ما أدري اللي يطيح من جبل أو يطيح من تردي أو يطيح كذا. الشاهد أنهم تسعة شهداء شهداء الدنيا وليس هناك شهيد دنيا وآخرة إلا المقتول في سبيل الله اللي يخرج يقاتل في سبيل الله ويقتل في المعركة فإن هذا هو شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. لا يغسل ولا يستفن ولا يصلى عليه وينزع عنه ثياب الحديد فقط ويدفن في ثيابه. نعم. باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني عمر بن جارية الثقفي خليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة قال ابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته فوجلته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها فيها قال فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك. قال أبو داود روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عياض عن ابنة الحارث أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا يعني لقتله استعار منها موسى يستحد بها فأعارته. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الاستحداد عند الموت. الإنسان يحد نفسه أو يقلم أظفاره إن استطاع يحد نفسه أو يقلم أظفاره أو يحلق نفس عانته بنفسه. أما غيره يأتي ويحلق عانته فلا شخص آخر يكشف عانته ويحلقها فلا لأن ما هناك لزوم للحلق العانة. لكن الشخص المريض يستطيع أن يحد عانته ولو كان الموت فيه يستطيع أن يحد عانته يحلق العانة بموسى أو يقصم أصفاره هذه السنة وهي سنة خبيب رضي الله عنه. كما أن الصلاة قبل الموت قبل القتل أو قبل الموت يصلي ركعتين للإنسان ولو بالإيمة ولو أنت منسدح هذه سنة خبيب رضي الله تعالى عنه. خبيب اللي سنها صلى ركعتين قبل الصلاة واستحد استعار موسى كما سيأتي. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن سعد قال عن ابن شهاب الزهري عن عمر بن جارية عن عمر بن جارية قال وقال أنه كان حليفا لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة. يقول عمر بن جارية كان حليفا لأبي زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول نعم عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أفلح عاصم بن أفلح أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام مع عشرة يقرئون بني عامر, لكن اعترضتهم هذيل وقتلتهم وأخذت منهم اثنين أسرى أخذ ثلاثة, واحد رفض لما جروه ويريدون حبسه رفض أن ينصاع معهم فقتلوه, وبقي معهم خبيب وواحد معه يسمى عبد الجيل عبد الله أو عبد عبيد الله, فجاءوا بهم إلى مكة. خبيب قتل الحارث بن نوفل في بدر, ولما قتل قالت ابنته والله إن اللي جيب لي خبيب لأعطيه وزن رأسه ذهب أحمر, اللي جيب لي خبيب اللي قتل أبي أقتله أنا لأعطيه ما أراده. فجاءت به هذيل وبعته على مكة على المرأة نفسها بنت الحارث. فشاهد أن خبيب رضي الله عنه بقي عندهم مدة وهو محبوس عند قريش, والمرأة حوله ترى وتاب عندها طفل, فلما أتوا بها أتوا به ليقتلوه قال أعريني يا بنت امرأة أعريني موسى, فأخذ الموسى وأخذ مجلمية وصار يقص أظفاره ويحد شعر عانتها ويحدها, ودرج طفل لها إلى فخذي خبيب رضي الله تعالى عنه. فانتبهت له, أول ما انتبهت عرفت موسى وانتبهت للطفل, الطفل دبا يمشي أبوه يمكن سنة ومشي على يديه ورجليه حتى وصل خبيب فأخذه ورفعه على رجليه. انتبه والتفتت المرأة فصاحت فجحت وصاحت قال تخشين أنا أقتله ولا تخشين؟ قالت والله ما رأيت مثل خبيب, والله ما رأيت مثل خبيب, يأتيه قطف قطف من السماء لا أدري منين يأتيه, يأكله في الصباح وفي المساء, قطف من العنب لا أدري من أين يأتيه, والله ما رأيت مثل خبيب رضي الله عنه. الشاهد لما أجمع على قتله قال دعوني يصلي ركعتين, فصلى ركعتين وصارت سنة لمن يقتل أو يموت أن يصلي ركعتين, وصار سنة أيضا أن تحلق عانتك المريض يستطاع أن يحلق عانته ويقلم أظفاره ليصير كأنه ملاق ربه, كأنه بيصلي وكأنه بيدخل على عرس, كأنه يدخل على حور العين يقلم أظفاره ويحد شعرته. أما أن يحلق عانته فلا, حتى الغسل يغسله ما ينبغي له أن يكشف العانة أن يكشف العورة, اللي يغسله ما ينبغي له أن يكشف العورة, من يحط شرشف خفيف ويغسل من فوق الشرشف, يحط ماء وينظف العورة من فوق الشرشف ولا يكشفها, هذا هو الأفضل. إلا نحتاج إلى ذلك, نحتاج إلى كشف العورة يكشفها, لكن إذا ما احتاج إلى العورة فإنها تستر بشرشف خفيف ويصب صاب بالماء اللي يصب عليه يصب فوق الشرشف, وهذا يغسله ينظفه بيده وينظف عورته وينظف قبل والدبر وينظف كل مكان, إنما العورة ما تكشف, الجسد كله يكشف ويغسل بشنان أو بصابون أو باللي يرونه, ثم العورة ما تكشف خليها فوقها شرشف خفيف ويغسلها تغسل من فوق الشرشف إلا إن احتاج إلى ذلك. أم مثلا فيها نجاسة أو رأوا نجاسة عليه أو شيء فإنها تنزع الشرشف ينزع وتغسل النجاسة وليصر, فإن استمرت النجاسة يجعل في دبره طين, طين الحر أو قطن أو طين الحر عشان ما ينطلق, إن كان بطله انطلق عليه وهم يغسلونه فإنه يكشف تكشف عورته, بعد ذلك حط عليه على الدبر طين حر علشان يمسك الإسهال ما عاد ينزل شيء, لأنه إذا غسلنا ثم نزل ثم غسلنا ثم هذه مشكلة, حينئذ يجعل عليه طين حر, يجيب طين مطين حر هذا اللي مثل الإسمنت ومو إسمنت مطين تراب طين رمل لكنه طينته حرة وتمسك ويجحى به الدبر علشان ما ينزل للزاد, فإن نزل وجوا أعياهم يدفنونه يغسلونه يدفنونه ولو الشيء يمشي منه ما في حاجة. الشاهد أن الإنسان إذا استطاع أن يحد نفسه بحديدة بموس أو يقلم أظفاره في مرض الموت لا بأس بذلك, بل هو سنة خبيب رضي الله عنه. ولما أتوا به يجدوا قتله وصلى الركعتين وأرادوا قتله قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كنت لله كان لله مصرعي, وذلك في ذات الإله. ذات الإله أين هي؟ فوق العرش. ذات الإله مستوى تعالى وتقف فوق عرش يليق بجلاله, ذاته تليق بجلاله استوى فوق العرش, وذلك في ذات الإلهي, وإن يكون يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي يعني ان الله تعالى تقدس اذا شاء وقبلني فاني ساصير تجمع اوصالي كلها اللي تتمزع بعد الموت وتجمع وتاتي الى حور العين هناك. هذا المنوى وان شاء الله نعلمنا لانه قتل شهيد. نعم. باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يقول الإمام داود رحمه الله باب لا يموت المسلم إلا ويحسن الظن بالله، يحسن أو يحسن لكن يحسن أبلغ، يحسن الظن بربه تعالى وتقدس من باب حسن يحسن تحسين أو أحسن يحسن إحسانا، لكن يحسن الظن بربه تعالى وتقدس. ولا بد عند الموت أو قبل الموت لازم من تحسين الظن بربك الإنسان، حسن الظن بربك وأنك إذا لقيته سيكرمك وأنه سيعفو عنك ويتجاوز عن خطيئاتك، تحسن رب ظنك بربك وتحب لقاءه، لأنك إذا حبيت لقاء الله حب الله لقاءك، تحب لقاء ربك أن تلقاه تعالى وتقدس، فإنك إذا أحببت لقاء وحبه هو لقاءك تعالى وتقدس. فالشاهد يقول أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن الأعمش قال حسن الظن بربك وأنك ستلقاه وأنه يستبشر بك ويضحى بوجهك وأنه يغفر لك وأنه يدخلك الجنة ويتجاوز عن خطيئاتك ولو لك ذنوب الإنسان، حسن الظن بربك. ولهذا يجب على الإنسان ما دام معافى ماشي أن تمشي الإنسان بين الرجاء أن الله يدخلك رحمته وترجو رحمته، وبين الخوف تقنع لا تقنط من رحمتك ولكن لا تأمن العقاب، فتكون تمشي الإنسان بطريق أليمن رجع من الله تعالى وتقدس أن يتجاوز عنك وأن يعفو عنك وأن يميتك على الإسلام، والطريق الثاني الخوف من الله تعالى وعقوبته وتقليب القلوب، لأنه يقلب القلب، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فتخشى وترجو. لكن إذا مرضت أي مرض تمرض إياه غلب جانب الرجاء، إذا مرضت الإنسان غلب جانب الحسن بربك، غلب جانب الرجاء وحسن الظن بربك إذا مرضت، سواء مت من هذا المرض أو لم تمت، وإن مت فهو أفضل أن تحسن الظن بربك وتحب لقاءه تعالى وتقدس، وتجعل الرجاء أعظم من الخوف وأغلب من الخوف، حينما تمرض يجعل الرجاء أعظم من الخوف، ورحمة الله أوسع، رحمته أوسع من غضبه تعالى وتقدس. أما ما دمت معافى وصحيح فاجعل نفسك بين طريقين، بين جسرين، جسر رجاء أن ترجو رحمة ربك تعالى وتقدس وترجو لقاءه وترجو أنه سيغفر لك، وأن الغفران هو طبيعة هي صفة من صفاته تعالى وتقدس، والرحمة صفة من صفاته. وفي الجسم الثاني عن يسار هذا تخاف من ربك أن ينتقم، تخاف من العقوبات، تخاف أن تعمل حاجة، تخاف أن تتجاسر على المعاصي، تستمر على معاصي رب العالمين، تخاف من عقوبة الله وانتقامه تعالى وتقدس، فاجعل نفسك بين هذا وهذا، بين الرجاء وبين الخوف. فإذا مرضت ورأيت أنك مريض فغلب جانب الرجاء على الخوف، غلب جانب الرجاء وغلب جانب الحسن، حسن الظن بربك وملاقاته والبشرى برؤياه تعالى وتقدس حينما تموت تلقى وتستبشر برؤياه تعالى وتقدس. فتحسن الظن بربك إذا مرضت، سواء مت من هذا المرض أو لم تمت، إن مت فالحمد لله فأنت حسنت ربك، وإن لم تمت وعافاك الله فترجع إلى ما كنت عليه من الرجاء والخوف. نعم. باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. قول ما أبو داود رحمه الله باب استحباب لباس الثياب الجدد، استحباب لباس الثياب الجدد عند الموت، يعني تحسن ولو مغسلات إذا ما كان عندك جديدة تشتريه ولو مغسلة، المهم نظيفة تكون نظيفة، يعني تموت الإنسان في ثياب نظيفة، وإن كانت راحة للورثة ما يخالف، إنما أنت بس تكون نظيف في نظيف، تكون في ثياب نظيفة وجسدك نظيفة وتلاقي ربك في ثياب نظيفة وروائح طيبة لذيذة، كل هذا رايح للورثة، لكن أنت تتنظف الإنسان لملاقاة ربك تعالى وتقدس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي بن حر قال حدثنا ابن أبي مريم، ابن أبي مريم سعيد، سعيد بن أبي الحكم قال عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن أيوب قال حدثنا عن ابن الهاد، ابن الهاد يزيد قال عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم نعم، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن نعم، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب، أنه لما حضر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما حضره الموت دعا بثياب جديدة جدد، فأتوه بها فلبسها وتنظف تروش واغتسل ونظف جسده بنفسه، أو قال لهم ربشوه، ثم بعد ذلك لبس الثياب الجدد ونام عليها ومات عليها، لقي ربه جسده نظيف وثيابه نظيفة، وإن كانت رايحة للورثة لكن ما يخالف، أنا ألاقي ربي بشيء نظيف، الجسد نظيف ورائحته طيبة والثياب نظيفة ورائحته طيبة، ثم تنزع ويكفن بغيرها. لكن هذا أنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يبعث التي يموت عليها يموت فيها، أنت في ثياب نظيفة تموت فيها تحشر في ثيابك، تبعث الحشر غير البعث، تبعث في هذه الثياب، إذا قلنا البعث فالبعث غير الحشر، البعث حينما تقوم الناس من قبورها تحشر تقوم من الأجداد سراعا كأنه جراد منتشر، هذه الأجداد هذه البعث من القبور، يبعث الإنسان بثيابه، اللي قتل شهيدا يبعث بثيابه، واللي مات محرم يبعث بثيابه، واللي يقول الرسول أنه يبعث بثيابه، فالبعث من خروج من القبور غير والحشر غير، الحشر لا يمكن يحشر أحد وعليه ملابس مطلقا، لابد يحشرون حفاة عراة غرلا، لأن نص الحديث هكذا في البخاري ومسلم، يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختنين، يحشرون يوم القيامة بقاع صفصف لا عوج فيها ولا أمت، لا خفض ولا رفع، إنما البعث حينما يخرج من قبره يخرج بثيابه، هذا يخرج بالثياب التي قتل فيها، وهذا يخرج بالإحرامات اللي مات فيها، وهذا يخرج بالملابس اللي لبسها عند موته، وهذا كذا إلى آخره. الشاهد أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه دعا بثياب نظيفة ولبسها عند موته، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن المسلم يبعث في ثيابه، يبعث يعني يخرج من قبره في ثيابه. باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قولي اللهم اغفر له وعاقبنا عقبى صالحة. قالت فعاقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. قول ما أبو داود رحمه الله باب ما يستحب أن يقال عند الميت باب ما يستحب أن يقال عند الميت، عند اللي يموت أو عند الذي مات أو عند الذي سيموت. يقول حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان عن أبي وائل، عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أن زوجها الذي هاجرت معه إلى الحبشة عبد الله بن عبد الأسد الأسدي بن عبد العزة الأسدي هاجرت معه إلى الحبشة، ثم جاءوا إلى المدينة هجرة ثانية إلى المدينة، وعاشت معه وولدت منه عمر وزينب وبنت أخرى وولد آخر، لكنهم صغار، فمات أبو سلمة، لما مات أبو سلمة استرجعت أم سلمة وقالت الرسول عليه الصلاة والسلام غمضه كما سيأتي، غمض عيني أبي سلمة لما حضر وجده يموت غمض عينيه، وهذه هي السنة، أنك إذا حضرت الإنسان شخصا يموت فإن الشخص البصر يلحق الروح، البصر يشخص ويلحق الروح، فإن تذهب بها الملائكة يلحق ينظر إلى الملائكة أين تؤدي روحه، ولكن من السنة أن يغمض، ما يخلي يشخص، ما تخلي البصر يشخص، غمضه. فالرسول غمض أبو سلمة كما سيأتي. تقول أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حضر، فقلت ما أقول يا رسول؟ قال قولي اللهم اغفر له وعاقبنا عقبا، اللهم اغفر له وعاقبنا عقبا. وفي صحيح مسلم قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، يا يخلف الله لك غيره. قلت من يأتي غير أبو سلمة؟ من يفيدينا من الدنيا هذه كلها غير أبو سلمة؟ أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني فيه، من يأتيني هذا؟ مستبعدة أن صفوة الخلق سيأتيها، لما استحدت أتاها صفوة الخلق. تقول ما كنت أظن أن صفوة الخلق سيأتين الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأنا في نفسي أقول من يبي يخلف أبو سلمة؟ زوج صالح من الصالحين، من يبي يخلفه؟ خلفه الله بأفضل من صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. الشاهد قال قولي اللهم اخلفنا عقبنا فيه من الصالحين. عقبى صالحة قالت فعقبني الله تعالى، تقول فعقبني الله تعالى، وتقدس رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما في شك ان اللي يتشهد الشهادتين ويستسلم ويقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خير منه، الا اتاه خير منه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه الثلاث هذه مثل الحمل اللي على جمل، الثلاث هذه إذا قلتها الإنسان بعد مصيبة فهي مثل الحمل على الجمل. انظر الجمل اللي حطيت كيس على يمينه وكيس على يساره وحطيت كيس فوق يصيرون ثلاثة، هذا التي أعطاك الله من الحسنات، أعطاك ثلاث حسنات ربنا تعالى تقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك لهم مغفرة، أولئك لهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صلوات هذه واحدة، العدل يقول العدلان والوساطة أيضا. عمر رضي الله عنه يقول انظر ربك أعطاك العدلان والوساطة، عدلان كيس عن يمين الجمل وكيس عن يسار، هذول العدلان، ما هي الوساطة العلاوة هي الكيس الثالث اللي يوضع فوق الجمل، يقول عدلان ووساطة. فالعدلان هما أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذه واحدة، ورحمة هذه اثنين، هذول عدلان. انظر على الوساطة الأولى، وأولئك هم المهتدون، الهداية من رب العالمين، أعطاك الله حسنات ثلاث أفضل مما تقول. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله كتاب البيع مأخوذ من البائع لمد كل من المتبايعين من يده للآخر أخذا وإعطاء، أو من المبايعة أي المصافحة لمصافحة كل منهما الآخر عنده، وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع، وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه. يقول الإمام أحمد بن النجار صاحب المنتهى يقول باب البيوع، البيع مأخوذ من مد الباع، باعك تمده الإنسان تأخذ حاجة من أخيك وهو يمد باعه ويأخذ حاجة منك الإنسان، فسمي البيع لأني أمد باعي، أمد ذراعي وتمد ذراعك، أنا أعطيك الفلوس وانت تأخذ الكتاب أو تأخذ كذا أو تأخذ كذا. فالبيوع مأخوذة من مد البيع على البيع، تمد باعك وباعه. الشاهد البيوع هي ما يتعامل به الناس اليوم من الأيام البعيدة إلى اليوم، يتعامل الناس بالبيوع كلها، والبيوع لها ستة تسع صور، البيع له تسع صور وله أركان، ركنه الإيجاب والقبول. ركن البيع الإيجاب، بعتك ويقول اشتريت خلاص انتهى، هذا انعقد البيع، وينعقد عند الإمام أحمد بالمعاطاة فإن كان خالف فيها بعض الأئمة. المعاطاة هو أنت واضع كتب أنت على طاولة ويجي واحد وقيمتها مكتوبة فوقها، الكتاب بعشرة ريال تعطيه ترمي عشرة وتأخذ الكتاب وتروح بدون أن تقول بعته أو شريته. الشافعي يقول لا، المعاطاة ما تنفع، لا بد تقول بعته ويقول اشتريته، ولا ما تنفع عنده المعاطاة. الإمام أحمد يقول لا بأس، كنت تأخذ كتاب عندك، الكتب مذكورة في أرقامها عندك فيما ثمنها فيك، أو عيش بالريال قرصين أو ثلاثة جرام، ترمي ريال وتأخذ ثلاثة وتمشي، لا تقول بعته ولا شريته. هذه المعاطاة جائزة عند الإمام أحمد رحمه الله، مثل البيع مثل التلفظ، فإن قلت بعته وقال شريته جائزة، وإن أخذت بدون شيء جائزة أيضا، لأنه شيء مشكور معروف قيمته مكتوبة عليه. أنت تأخذ الكتاب أو الخبز أو الشيء هذا وتذهب به، جائز المعاطات وبجائز البيع والشراء. وصوره تسع، صور المعاطات صور البيع تسع، كلها جائزة، عين بعين وعين بدين وعين بمنفعة، ثم اضرب ثلاث في ثلاث تطلع تسع صور للبيع. نعم. وهو لغة دفع عوض وأخذ معوض عنه. ما هو لغة دفع عوض وأخذ معوض عنه، هذا في اللغة، لكن في الشرع سيأتي. نعم. وشرعا مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقة بأحدهما أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد غير ربا وقرض. يقول وشرعا دفع مال عين بعين، أما عين بعين فلوس بكتاب، دراهم أعطيك إياها عينا وتعطيني كتاب، هذا عين بعين، أو عين بمنفعة أعطيك فلوس وتعطيني طريق إلى بيتي، تشغلي من أرضك طريق إلى بيتي وتعطيك فلوس، هذا يسمى بيع بمنفعة، أو بيع بدين، والبيع بدين لابد من إحضار الثمن، أو دين بدين سيأتي. نعم. للتملك على التأبيد، والتملك للتملك، يعني تبيعني هذه الأرض أو تبيعني هذا الكتاب أو تبيعني هذا البيت للتملك على التأبيد، يعني ما في فسخ، لأنه لازم من البيوع اللازمة، والإيجار من البيوع اللازمة، ما تنفسخ، لو قال فسخت لكم لا ما ينفسخ، لكن بالإقالة لا بأس. إذا تندم واحد من الاثنين قال يا أخي أنت أخي وأنا أخيك وأنا ندمت على بيعي فأقلني، قال أقلته خلاص انفسخ البيع، وإلا ما ينفسخ، لا يمكن ينفسخ، لأنه على التأبيد دواما، هذا بيت اشتريته وصار ملكي، وإنت خدت الفلوس وخدت عائلة وقبضتها صارت ملكك، خلاص هو بيع ولا يمكن ينفسخ، البيع ما ينفسخ، عقد من العقود التي لا تنفسخ، والإيجار عقد من العقود التي لا تنفسخ، بخلاف الجعالة والمساقات والمزارعة، العقود هذه تنفسخ، تفسخ إذا أردت تفسخ تفسخ. نعم. وأركان البيع ثلاثة، عاقد ومعقود عليه ومعقود به وهو الصيغة. يقول وأركان البيع ثلاثة، عاقد وهو البائع، ومعقود عليه. عاقد ومعقود عليه والصيغة، ومعقود عليه وصيغة، معاقد ومعقود عليه والصيغة، العاقد هو الذي يقول بعت أو يقول هذا شريته، والصيغة بعت لفظ بعت أو شريته، ومعقود عليه وهو الحاجة التي بينهما سواء كتاب أو ساعة أو شنطة أو شيء من هذا. نعم. وينعقد البيع إن أريد حقيقته بأن رغب كل منهما فيما بذل له من العوض، لا إن وقع هزل. يقول ينعقد البيع إن لم يقع هزل، لأن الناس غالب الناس يبيع بيته تلقيه، بيع تلقيه هزل، ليش؟ فرارا من ناس يطلبونه دين يفر منهم علشان لا يبيعون بيته، يقوم يبيع على المرأة يصير تملك المرأة، لكن بيع تلقيه يسمونه بيع تلقيه، يعني بيع هزل، ما هو بيع صحيح، فهذا ما ينعقد، هذا البيع ما ينعقد إذا أشهد عليه ونوى أنه ليس بيع صحيح وإنما هو بيع تلقيه علشان لا يأتون الظلمة يأخذون بيتي فبيته على امرأتي ليصير باسم المرأة لا باسمي، فهذا يسمى بيع تلقيه، لا بيع صحيح ولا ينعقد هذا البيع. نعم. لا إن وقع تلجئة أو أمانة، وهو أي بيع التلجئة والأمانة إظهاره، أي البيع الذي أظهر للاحتياج إليه لدفع ظالم عن البائع، ولا يراد البيع باطنا فلا يصح، لأن القصد منه التقية فقط. هذا بيع التلجئة، القصد منه التقية، هو لفظا باللسان فقط، لكن النية ما نوينا بيع، ما نوى هذا ولا نوى هذا، إنما لفظنا فيه لأجل يهرب عن الظالم، لا يأتي ظالم يأخذه أو ديانين يأخذوا البيت وأنا ساكن ومحتاج بحاجة إليه أو شيء من هذا، فيبيعه على امرأته أو على أمه أو على أحد علشان يسلم من الظالم، يبيعه بيع تلقيه، لا أنه صحيح ولا ينعقد هذا البيع، هذا ما ينعقد لأنه وقع غير صحيحا. نعم. وينعقد البيع بإيجاب كقول البائع بعتك كذا أو ملكتك كذا أو وليتكه أو بعتكه. وينعقد البيع بالإيجاب، ويقول بعتك أو ملكتك أو وهبتك أو عطيتك، كل الألفاظ التي تدل على الإيجاب تصح، كل الألفاظ الدالة على إيجاب البيع تصح. وبقبول كقول المشتري ابتعت ذلك أو قبلت أو تملكته أو اشتريته أو أخذته ونحوه. وكذلك إيجاب وقبول، القبول أن يقول المشتري قبلت أو أخذت أو تملكت أو شيء من الألفاظ التي تدل على القبول جائز، هذا ينعقد البيع بأحد بالكلام المعروف بين الناس، الكلام العادي المعروف بين الناس أنه إيجاب وقبول يصح. الله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب.